على الحائط مثل صورة الإنسان أو الحيوان حرام شرعا؟ أي نعم، حرام لا يجوز. وتمنع صور دخول الملائكة إلى البيت، وإذا لم تدخل الملائكة دخلت الشياطين.